مستمعي الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بابيك طرطوس. لكن قبل أن نبدأ فقرات هذا البرنامج اليوم الأحد، توجه 270 ألف طالب وطالبة لامتحانات شهادة التعليم الأساسي في جميع المحافظات السورية، موزعين على 2100 مركز امتحاني. أما في طرطوس فقد توجه 17750 طالب وطالبة إلى امتحانات شهادة التعليم الأساسي، موزعين على 175 مركزا. نتمنى لطلابنا الأعزاء النجاح والتوفيق، فاليوم يعني يبدأ حصاد سنة كاملة. مستمعي الأعزاء، بالنسبة لبرنامجنا شبابيك طرطوس طبعا فقرات عديدة ومتنوعة، ومثل ما تعودنا الفقرة الأولى دائما حول الأمثال الشعبية وحكاية مثل. واسمحوا لي أن أرحب المهتم بالأمثال الشعبية والتراث الشعبي والباحث أيضا في التراث الشاعر الأستاذ محمد شمة. أستاذ محمد مساء الخير. نعم مساء الخير أخت صباح، يسعد مساك. أهلا بك. هلا، دائما نحن بنسمع عن مثل وقع في حيص وبيص، حيص بيص. ما يعني بالعامية نقول حيص وبيص. نعم. شو يعني؟ نعم. توضح لنا هيدا المثل وحكاية هيدا المثل ولمن يقال هذا. نعم. المثل. طبعا مرة أخرى وأضيف تمنياتي لأبنائنا الطلبة بالتوفيق والنجاح بإذن الله، وتحياتي لأسرة أمواج وللسادة المستمعين. يقال، نسمع فعلا بعض الجمل أو بعض الأمثال ولا نعرف من قائلها أولا وكيف قيلت. في حي وقعوا في حيص بيص، أو جملة في حيص بيصة، من الأقوال الشائعة التي لم تذهب بين الناس مثلا وحسب، بل والتصقت أيضا بقائلها. نعم. فاكتشف صيته منها حتى أصبح يعرف اسمه بها، القول الذائع في حيص بيص. نعم. ويقصد المثل وصف أي حالة، وصف أي حالة متأزمة أو مضطربة. نعم. أي حالة مضطربة متأزمة نصفها في حيص بيص. ويرجع المثل إلى الشاعر أبي الفوارس سعد بن محمد البغدادي، والمعروف أيضا بابن الصيفي. وكان هذا الشاعر قد خرج من بيته فصادف جمهرة من الناس في جلبة واضطراب وهيجان، فقال متسائلا: ما للناس في حيص بيصة؟ وكان وصفا لا يتوقع سواه من شاعر عارف، التصقت الكلمات به فنسي الناس البغدادي وابن الصيفي وأبا الفوارس، وراحوا يسمونه بكل إيجاز ودلالة باسم حيص بيص. نعم. التصق اسمه بهذه الجملة، هذه العبارة الدقيقة الواضحة. ويقصد لغويا بكلمة حيص المغالبة والمراوغة والفرار. نعم. وبكلمة بيص الشدة والضيق. نعم. ويلفظ المثل أخت صباح. نعم. بعدة صيغ، إما بكسر الحاء والباء، بكسر الحاء والباء أي حيص بيص. نعم. كما قلتي، أو كسر الصاد أو فتحها، وإما بفتح الحاء والباء وكسر الصاد أو فتحها. حل. يعني إذن يلفظ بعدة حيص بيص أو حيص بيص، لكن لا يتغير المعنى. لا، نفس المعنى. نعم. وحاص وباص اختلاط لا محيص عنه. ويعد الشاعر حيص بيص البغدادي من كبار الشعراء، وله أبيات ذائعة الصيت ذهب بعضها مثلا كقول القائلين: كل إناء ينضح بما فيه. وهذا من أبيات بليغة في الفخر طبعا: ملكنا مكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدمع أبطح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. حالي تعباني يا ليلى، طبي ما فيش، انت غني يا ليلى ونحن درويش. حالي تعباني يا ليلى، بعدنا زيادي انت بوادي ونحن بوادي كل لحظة بعدنا زيادي أرض لعنا بلا سجادي وانت بعوادي تمشي عالريش. نعود للشاعر محمد شمة، أيضا ماذا لديك من أمثال شعبية؟ عندي مثل ومعه عدة أمثال لحكيم العرب أكسم بن صيفي. نعم. هذا الاسم معروف، معروف. نعم. وله أقوال كثيرة جدا سأوردها، منها: لن يهلك امرؤ عرف قدره. نعم. لن يهلك امرؤ عرف قدره، طبعا يضرب للرجل يحط أمره ويصغر قدره. نعم. أول من قال ذلك حكيم العرب أكثم بن صيفي في وصية كتب بها إلى قبيلة طي، كتب إليهم: أوصيكم بتقوى الله وصلة الرحم، وعليكم بالخيل فأكرموها إنها حصون العرب. نعم. ولا تضعوا رقاب الإبل في غير حقها، فإن فيها ثمن الكريمة ورقاء الدم، وبألبانها يتحف الكبير ويغزى الصغير، ولو أن الإبل كلفت الطحن لطحنت. ولن يهلك امرؤ عرف قدره. والعدم عدم العقل لا عدم المال، ولرجل خير من ألف رجل، ومن عتب على الدهر طالت معتبته. حلو. ومن رضي بالقسمة طابت معيشته. حلو. وآفة الرأي الهوى. حلو. والعادة أملك، والحاجة مع المحبة خير من البغض مع الغنى. صحيح. والدنيا دول، فما كان لك أتاك على ضعفك، وما كان عليك لم تدفعه بقوتك. حلو. والحسد داء ليس له دواء. ليس له دواء، صح. وقبل الرمي تملأ الكنائن، أي تملأ جعبة السهام. قبل الرأي تملأ الكنائن، أي جعبة السهام، أي أن تكون مستعدا. نعم. الندامة مع السفاهة دعامة، الندامة مع السفاهة دائما، ودعامة العقل الحلم. خير الأمور الصبر، من يزر غبا يزدد حبا، من يزر غبا يزدد حبا. الغب اخت صباح زيارة يوم وانقطاع يوم، عندما تزور يوم وتنقطع يوم أو أيام تزداد حبا، أما عندما تزور يوميا أو بالساعات تزداد بغضا. صحيح. فمن يزور غبا يزداد حبا. صحيح. نعم. التغرير مفتاح البؤس، أي الخداع. التغرير أي الخداع هو مفتاح البؤس. نعم. لكل شيء ضراوة، من ألحن أو ألح في المسألة ثقولا. صحيح. من سأل فوق قدره استحق الحرمان، الرفق يمن والخرق شؤم، خير السخاء ما وافق الحاجة. صحيح. خير السخاء ما وافق الحاجة ولم يقل أو يزدد عنها. صحيح. وخير العفو ما كان بعد القدرة. العفو عند المقدرة يعني. نعم، القدرة والمقدرة. نعم. فكانت تلك مجموعة من الأمثال للحكيم حكيم العرب أكسم ابن صيفي. نعم. في خطاب واحد إلى قبيلته. حل. وأكسم ابن صيفي كما قلت معروف بحكيم العرب، والمثل الذي أوردناها اليوم: لن يهلك امرؤ عرف قدره. Thank you. نتابع الحديث مع الشاعر محمد شما. ماذا لديك أيضا؟ أكتفي من الأمثال بهذين. وعندي تعودنا من الملاح. نعم. مثلا نسمع بأشعب ونوادر أشعب دائما، ملح أشعب ونوادره. وأشعب هذا مشهور بالطمع، هو أشعب بن جبير مولى عبد الله بن الزبير، وكان أحلى الناس. قال الزبير بن أبي بكر: كان أهل المدينة يقولون تغير كل شيء إلا ملح أشعب وخبز أبي الغيث ومشية كبرة. وكان أبو الغيث يعالج الخبز بالمدينة، وبرة هذه مشية برة بنت سعيد بن الأسود كانت من أجمل النساء وأحسنهن مشية. وأشعب يضرب به المثل في الطمع، وكان أشعب قد نشأ في حجر عائشة بنت عثمان رحمه الله مع أبي الزناد عبد الله بن زكوان القرشي. قال أشعب: فلم يزل هذا عبد الله يعلو وأنحط حتى بلغنا الغاية. وسألت صديقة، سألت إحدى الصديقات أشعب خاتما، أن يهديها خاتما، فقالت له: أذكرك به، اهدني خاتما أذكرك به. فقال لها: اذكري أنك سألتني ومنعتك. نعم. وقيل لأشعب أيضا: أرأيت أطمع منك؟ قال: نعم، كلبة آل فلان رأت رجلين يمضغان علكا فتبعتهما فرسخين تظن أنهما يأكلان شيئا. وقيل لأشعب أيضا، قال له سالم بن عبد الله: ما بلغ من طمعك يا أشعب؟ قال: ما نظرت إلى اثنين في جنازة يتساران إلا قدرت أن الميت أوصى لي بشيء. وما زفت في جواري امرأة إلا كنت بيني، إلا كنست بيتي رجاء أن يغلط بها إلي. حلو. نظفت بيتي وكنسته، ربما أخطأ وجاء بها إلي. هذه من ملح أشعب ونوادره وطمعه. طمعتك فيي وبقلبي، ضيعتك مش عم لاقي، صار بعينك صغر حبي، حبي منك صار، وفيك فيك تنحي الشمس قبالك، فيك تغير لون خيالك، فيك تحاول تنسى حالك لكن تنساني ما فيك، فيك الشمس قبالك، فيك تغير لون خيالك، فيك تحاول تنسى حالك لكن تنساني ما فيك. طبعا نتابع الحديث مع الأستاذ محمد شما، وتعودنا دائما تعطينا فكرة عن بعض المواقع الأثرية، فاليوم عن شو رح نحكي؟ هناك موقع اسمه موقع القطبون. نعم. بالقريب من مدينة القدموس. نعم. طبعا كانت العبادة متمركزة في الأقاليم الجبلية بالقرب من المياه والأشجار والصخور أيام الرومانيين والفينيقيين. نعم. اكتشف هذا الموقع، موقع القطبون، في شهر أيلول عام 1988 ميلادي. نعم. حيث عثر المواطن علي حسون الذي كان يعمل في قطعة أرض عند قمة الجبل، حيث تم العثور على تمثال حجري للإله بعل الذي هو رب الخصب والإنباط عند الساميين القدماء، وهو في صراع دائم مع عدوه موت، ويبدو أنه تجدد على يد الفينيقي. وهو هذا بعل، الإله بعل، التمثال الذي اكتشف هو على شكل ثور، له قرناني وعلى رأسه خوذة، ويحمل رمحا، وكذلك الأسد فإنه كان صفة أخرى لبعل. نعم. وكلمة بعل تعني السيد، وقد تم نقل هذا التمثال إلى متحف طرطوس. ويبعد الموقع هذا، موقع القضبون جبل، عن القدموس حوالي 10 كيلومتر، وعن على يمين الطريق إلى مصياف. نعم. باتجاه مصياف على يمين الطريق 10 كيلومتر، وعن طرطوس طبعا حوالي 70 كيلومتر. ويرتفع الموقع عن سطح البحر 1200 قدم. وعند مدخل الموقع أنا زرته أكثر من مرة وكثيرون. هو طبعا موقع أثري معروف يعني، ودائما كان في هناك مكتشفات أثرية في هذا الموقع. صحيح. عند مدخل الموقع معبد صغير أبعاده 11.80 و9.30 متر. نعم. مبني بحجارة كلسية مختلفة الأحجام، متوسطة بحجم 1 متر الحجرة الواحدة. مقدمة المعبد وداخله مبلط، وهناك أيضا أثر واضح لقدس الأقداس الهيكل، لقدس الأقداس الهيكل، وينفتح الباب ب 2.30 متر على الجهة الشرقية. نعم. سقفه طبعا غير موجود، لكن الجدران ما زالت قائمة وبالحجارة الكبيرة التي أشرت إليها. نعم. وإلى الشرق منه هناك بقايا أساسات لبيوت سكنية وخزان ماء قد في الصخر، خزان ماء محفور في الصخر، وكلها من الحجارة الكبيرة الحجم الضخمة. وفي الموقع مزار نصب تكريما لجثمان الشيخ محمد القضبون، ويقال هو لأحد أولياء اسمه حاجب دبوس. وهناك معالم أيضا لبناء أثري في نفس الموقع، لعله معبد من المعابد التي أتينا على وصفها. ويدل أن هذا المعبد ظل قائما يتردد إليه الناس حتى العصر الروماني. هذا هو موقع القضبون. نعم. بوصفه الذي وصفته. طيب. أستاذ محمد، دائما تعودنا أن نختم حوارنا معك بقصيدة، اليوم شو محضرنا قصيدة؟ والله أنا اليوم هيك قلبت بين هال بين الكتابات. نعم، كتبت منذ أيام الحب والحياة. تفضل. أحبتي يا أيها البشر، يا من بكم تعطر المساء والسهر، يا من بكم تعطر اللقاء وازدهر، الحب وحده البقاء والنماء والخبر، بل وحده العنوان والزمان، بل أيقونة السمر. من لا يحب يا أحبتي فليس في شعوره أثر، لا يلتقي مع الإله في الصفاء والوفاء والنظر، بل يصلب الإنجيل والقرآن والمسيح مرة ثانية ويدفن الدرر. من لا يحب ليس سائرا مناضلا وشاعرا مقاتلا ومؤمنا يلفه الخفر، بل حاقدا منافقا يتيه في مجاهل الظلام يركب الخطر، ويمتضي بالحقد صهوة الحذر، بل يقتل العصفور طائرا مغردا ويقتل الشجر، بل يطعن القمر. أحبتي يا أيها البشر، بالحب تزدهي المروج نعرف القدر، بالحب تنبت الصحراء يثمر الوتر، وينطق الحجر بالحب يسبح الخيال في عوالم الإلهام يبدع الصور، بالحب يرتوي الظمآن يرحل الطغيان يكبر الإنسان، تزدهي الأشعار في محافل البيان يبدع الوتر، بالحب يرتقي خطابنا ويستقيم دربنا وتنتشي خمورنا ويسكر الزهر. أحبتي يا أيها البشر، فلنجعل القلوب منهلا للحب والهوى، لأننا بشر، لكي تظل صورة الإله في ضمائر السور. حلو، يعني من خلال هاي القصيدة فينا نقول لها دعوة إلى الحب. دعم. أنا بتشكرك لأنه هو الذي ينقذنا وتستمر الحياة وتصبح جميلة وتحلو الحياة بالحب. صحيح. أنا بتشكرك المهتم بالتراث والباحث أيضا في التراث الشعبي والأمثال الشعبية الشاعر محمد شمة. شكرا لك، ألقاك بحلقات قادمة إن شاء الله. شكرا لك ولأمواج وللأخوة المستمعين. شكرا لك. يا أهلا. شكرا. أحب الليل بعيونك أنا بهوى موسيقى.